وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. بسم الله استعين بالله. طيب الآن سيسرد المؤلف رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان مفسدات الصوم وهي المفطرات. هذه المفطرات الأصل فيها أنها لا توجب الكفارة، والذي يوجب الكفارة منها شيء واحد وهو الجماع في نهار رمضان كما سيأتي بيانه. فبدأ بذكر المفطرات فلنعدها. واحد من أكل، هذا هو الأول وهو مفطر بالإجماع. الثاني أو شربه، والشرب أيضا من المفطرات بالإجماع. إذن هذان مفطران من المفطرات بالإجماع. قال أو استعطه، والسعوط هو ما يوضع عن طريق الأنف، وهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حصول الفطر به، والمذهب أنه مفطر. وبناء عليه فإن من وضع قطرة في أنفه فسد صومه، فسد صومه إذا كانت تدخل وتنفذ عن طريق الأنف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على الفطر بما يدخل عن طريق الأنف. الرابع ما يدخل عن طريق الدبر، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله أو احتقن، فالحقنة هي التداوي عن طريق الدبر، وليس المراد بالحقنة الإبرة. بعض الناس اليوم يسمون الإبر كلها يسمونها حقن، لا، المراد بالحقنة هي ما يكون عن طريق الدبر، فيدخل فيها ويقاس عليها في الفطر بالحقنة، يقاس عليه إيش؟ التحاميل التي تكون عن طريق الدبر، فإنها مفطرة على هذا القول. والمسألة من مسائل الخلاف. الخامس الكحل، قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. إذن الخامس ما يدخل عن إذن عندنا ما يدخل عن طريق الفم، وهذا واضح بالاتفاق أنه مفطر. الثاني ما يدخل عن طريق الأنف، والثالث ما يدخل عن طريق الدبر، والرابع ما يدخل عن طريق العين. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. لكن الكحل هل هو مفطر؟ ليس على الإطلاق، إنما يفطر الكحل إذا كان يصل إلى الحلق، تمام؟ وهذا موجود في بعض أنواع الكحل، يكتحل الإنسان خاصة إذا بالغ وأكثر، يجد أنه مثلا ربما يتنخم يطلع لون الكحل. وبناء على ذلك فماذا نقول في قطرة العين؟ تفطر ولا لا؟ إذا كانت تصل إلى الحلق فإنها تفطر على المذهب، والمسألة مسائل الخلاف. إذن هذا المنفذ الفم ذكره، والأنف والدبر والعين. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة لبقية المنافذ، فقال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، من أي موضع كان. ولهذا يقول الفقهاء إذا داوى جائفة أو مأمومة أفطر. ما هي الجائفة؟ الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، يعني جرح وصل إلى الجوف فداواه يفطر. كذلك المأمومة التي تصل إلى الدماغ، أم الدماغ، فداواها فإنه يفطر لأنها تدخل إلى الجسم من أي منفذ. إلا منفذ واحد فإنه لا يفطر بما يدخل منه، وهو إيش؟ قال أو أدخل الجوف شيئا من أي موضع كان. لاحظ قوله شيئا، يعني سواء كان مغذيا أو غير مغذي، سواء كان ضارا أو نافعا. إلا ما يدخل من طريق الذكر، وهو الذي استثناه بقوله غير إحليله، غير إحليله. هذه المفطرات بما يدخل إلى البدن. طيب سيذكر الآن مفطرات مما يخرج، تمام؟ عندنا الفطر بما يدخل ذكره. طيب الفطر بما يخرج، نعم، قال رحمه الله أو استقى، أو استقى، أو استقى، أو استقى، أو باشر أنا أو أمدى أو كبر نظر فأنزل أو حلم أو احتلم وظهر لون عامل ذاكرا لصومه كسر. إذن ما هي المفطرات بما يخرج من البدن؟ الأول منها تعمد القيء، فإذا استقاء عمدا تمام فسد صومه. الثاني إذا تعمد إخراج المني عن طريق الاستمناء، فإذا استمنى فأمنى فسد صومه. كذلك إذا خرج منه المني بسبب المباشرة، فإن باشر امرأته فأمنى فسد صومه. ما تقولون في من باشر امرأته فأمذى، يعني خرج منه المذي دون المني، أيضا يفسد صومه. المذهب أنه يفسد صومه حتى لو أمذى ولو لم يمني. أيضا مما يفطر بخروج شيء من البدن الحجامة، فإذا حجم أو احتجم. طبعا بالنسبة لمن حجم هذا ما فيه خروج شيء من البدن، الحاجم هو الذي يحجم غيره، فمن حجم غيره فسد صومه، ومن احتجم أيضا فسد صومه. فالحجامة يفسد فيها الصوم للحاجم وللمحجوم. واضح؟ طيب ما تقولون في نعم أيضا في مسألة تجاوزناها، قال أو كرر النظر فأنزل. المؤلف لما ذكر المباشرة قال أو باشر فأمنى أو أمذى، لما ذكر تكرار النظر قال أو كرر النظر فأنزل. طيب لو كرر النظر فأنزل منيا يفسد صومه ولا لا؟ يفسد صومه. طيب إذا كرر النظر فأمذى لا يفسد. فقوله أنزل، الإنزال يطلق على المني، وأما إذا كرر النظر فأمذى فلا يفسد صومه. طيب ايش رايكم لو نظر نظره واحده الى امراته بس من اول نظره فانزل المني يفسد صومه ولا لا؟ لا يفسد. ليش؟ لان المؤلف قال او كرر النظر. ليش ما يفسد صومه؟ لان النظره الاولى ماذون فيها ولا لا؟ ماذون فيها، لك الاولى وليست لك الثانيه، خلاص، فلا يفسد صومه بما يترتب عليها، لأن ما يترتب على المأذون فليس بمضمون. تمام. طيب قال رحمه الله أو حجم أو احتجم فظهر دم، لو شرع في الحجامة أو شرع في الاحتجام ولم يظهر شيء من الدم يفسد الصوم بذلك؟ لا، إنما يفسد الصوم إذا ظهر الدم. طيب ما تقولون في إخراج الدم لأجل التحليل؟ راح المستشفى قالوا لازم نعمل لك تحليل، أخذوا منه قطرة من الدم للتحليل، يفسد الصوم ولا ما يفسد؟ ما يفسد. ليش؟ لأنها ليست حجامة، وقد نص الفقهاء قالوا أن الفصد لا يفسد الصوم. طيب ايش رأيكم لو تبرع بالدم يفسد الصوم ولا لا؟ على القول المذهب بأن الحجامة تفطر، كذلك لا يفسد الصوم بالتبرع. ليش؟ قالوا الفطر بالحجامة تعبدي، والتبرع بالدم حجامة ولا ما هو حجامة؟ ليس حجامة. طيب هل يقاس على الحجامة؟ ليش ما يقاس عليها؟ لأن الفطر بالحجامة تعبدي ولا يصح القياس على حكم تعبدي، إنما أول شرط في القياس أن يكون الأصل المقيس عليه معللا معقول المعنى، أما لو كان تعبدي فلا يقاس عليه. طيب انتهى المؤلف من المفطرات، ذكر الفطر بها شرطين، الشرط الأول العمد والشرط الثاني الذكر. العمد يخرج المكره، فلو أكره على الفطر هل يفسد صومه؟ لا يفسد. قيل له إذا ما شربت شربة من الماء وإلا قتلناك، إذا لم تشرب قتلناك، فشرب يفسد الصوم ولا لا؟ لا يفسد الصوم إذا شرب بالقدر الذي يندفع به الإكراه. فإن قيل له اشرب شربة وإلا قتلناك، فشرب شربتين، يفسد صومه، يفسد صومه. واضح؟ ويخرج من العامد أيضا من لم يتعمد، كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، وسيأتي ذكره، وهو يتكلم دخلت ذبابة في فمه ودخلت إلى حلقه وغير عن غير عمد. في بعض البيئات مليان ذباب، ما يعني حتى تخشى من الكلام فيها، لا يطير ذبابة إلى فمك، فإذا طارت الذبابة إلى الفم وهو يتكلم يفسد؟ لا يفسد. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ذاكرا لصوم. إذن هذا الشرط الثاني للفطر بهذه المفطرات، الذكر. ولا الذكر بالضم ولا بالكسر؟ بالضم. الذكر بالضم للقلب وبالكسر للسان. طيب، إذن الذكر. ويخرج من الذكر يخرج الناسي، فمن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه. صرح بمفهوم هذا الكلام فقال لا ناسيا، مع أنه يكفي قوله إيش ذاكرا لصومه يكفي، لكنه صرح بذلك فقال لا ناسيا. وقوله عامدا يكفي عن المكره، مع هذا صرح فقال لا ناسيا أو مكرها. الآن سيذكر لك عدة صور لا يفسد الصوم بها. الأولى الناسي، قال لا ناسيا. الثانية المكره أو مكرها. الثالثة من طار إلى حلقه ذباب لاختلال شرط العمد، أو غبار لاختلال شرط العمد، أو فكر فأنزل. ليش ما يفسد صومه؟ لأن الشرع تجاوز عما حدثت به النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا فكر فأنزل المني بمجرد التفكير دون أن يعبث بذكره أو يلمس الذكر، أما إن لمس الذكر فهذا يرجع إلى قوله في المفطرات استمنى، تمام، يرجع إلى المستمنى. لكن إذا فكر مجرد التفكير فأنزل فلا يفسد صومه، لأن الفكرة لا يؤاخذ الإنسان عليه وما ترتب عليه فكذلك. طيب، أو احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه، أو أصبح في فيه طعام فلفظه وحط اللقمة في فمه أذن المؤذن إن ابتلعها. طبعا نحن نفترض أذن المؤذن على طلوع الفجر، المقصود طلع الفجر واللقمة في فمه، لا يخلو من حالين، أن يبتلعها بعد طلوع الفجر يفسد الصوم، أن يلفظها بعد طلوع الفجر فلا يفسد الصوم، لأن الفم ليس من داخل البدن وإنما هو من خارج البدن. طيب، نحن نقول أن من تعمد القيء يفسد صومه. طيب، لو لفظ الطعام الذي في فمه هل هو من القيء؟ لا، ليس من القيء، القيء هو شيء من الجوف يستخرجه. طيب، قال رحمه الله أو اغتسل فلا يفسد صومه، لا يفسد صومه بالغسل. طيب، لو اغتسل، يقولون إن الإنسان إذا اغتسل فإنه يتسرب شيء من الماء عن طريق المسام إلى داخل البدن، هل هذا يضر؟ لا يضر، لا يضر ذلك. أو تمضمض فلا يفسد صومه. طيب، أو استنشق لا يفسد صومه. أو زاد على الثلاث، يعني تمضمض أربع مرات في الوضوء، مشروع ولا غير مشروع؟ أربع مرات غير مشروع، صح؟ ثلاث، فالزيادة على إلى الرابعة غير مشروع. طيب، لو بالغ زاد على الثلاث فدخل الماء إلى حلقه، قال لك أيضا لا يفسد لاختلال شرط العمد. واضح؟ قال أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه، لأنه غير متعمد. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل تتعلق بالشك في وجود المفطر أو بالشك في وقت الفطر. قال من أكل شاكا في طلوع الفجر، هذه مسألة. والمسألة الثانية من أكل شاكا في غروب الشمس. المسألة الثالثة من اعتقد أنه ليل فبان نهارا. لابد تأخذ المسألة الثالثة حتى تفهم المسألة الأولى والثانية. من أكل في وقت من الأوقات تمام مع الشك في هذا الوقت لا يخلو، إما أن يكون يأكل في الليل ويشك هل طلع الفجر أو لا، فهل له أن يأكل ولا لا؟ له أن يأكل ولا يفسد صومه. طيب لو تبين له بعد ذلك أنه أكل في النهار، ها اقرأ المسألة الأخيرة، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، تنطبق على صاحبنا ولا لا؟ إذا كان من اعتقد أنه ليل فبان نهارا فسد صومه، فكيف بمن لم يعتقد أنه ليل ولكنه شك في ذلك؟ يفسد صومه ولا يفسد؟ يفسد الصوم. إذن محل المسألتين الأولى والثانية في من شك ولم يتبين له الحال. من شك أنه ليل ولا نهار، الآن الأصل بقاء الليل، شك هل طلع الفجر أو لا، الأصل بقاء الليل، فأكل ثم تبين أنه أكل في الليل لا إشكال في صحة الصوم، تبين أنه أكل في النهار فسد صومه، لم يتبين له الحال صح صومه. واضح؟ والمسألة الثانية كذلك، من أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أن الشمس قد غربت وأنه لم يأكل إلا بعد الغروب صح صومه، وإن تبين أنه أكل في النهار فسد صومه، وإن لم يتبين الأمر ما يصح صومه في المسألة الثانية اللي هي من أكل شاكا في غروب الشمس. ليش؟ لأن الأصل بقاء النهار. واضح؟ طيب، وأما إذا تبين الحال فقد ذكرها بقوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني فسد الصوم. واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثاني في هذا الباب، وهذا الفصل في مسألة الكفارة. والكفارة كما سيأتي لا تجب إلا بمفطر واحد وهو الجماع. قال رحمه الله، تفضل الشيخ. فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قدر أو طول فعليه الله كفارة، وإن جامع دون الفرد فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أخطأ ولا أخطأ. طيب، هنا يبين متى تجب الكفارة في الصوم. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. فقط هذه الحالة التي يجب فيها الكفارة، التي تجب فيها الكفارة. القيد الأول قال: ومن جامع، خرج بهذا جميع المفطرات ما عدا الجماع، فخرج بذلك من أكل في نهار رمضان، ومن شرب في نهار رمضان، ومن استقاء في نهار رمضان، ومن حجم أو احتجم في نهار رمضان، فكلهم يفسد صومه ولا تجب عليهم الكفارة. طيب، قال القيد الثاني: في نهار رمضان، خرج بذلك من أكل أو شرب، من جامع في صوم القضاء، إنسان عليه قضاء من رمضان فجامع فيه فسد الصوم، صح؟ هل يجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة، الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان. طيب، الجماع هنا يشمل الجماع الحلال والجماع والعياذ بالله الحرام. الجماع الحلال في الأصل، وإلا هو ليس حلالا في هذه الصورة، لكن أقصد أنه في جماع الزوجة أو العياذ بالله الزنا كله مفسد، كذلك جماع المرأة في القبل أو في الدبر كله مفسد للصوم. طيب، ذكر بعد ذلك مسائل يريد أن يميزها مما سبق، وهي: من جامع دون الفرج هذا ليس بجماع، وإن سمي جماعا فهو تجوز، فمن جامع دون الفرج فأنزل، فهل عليه الكفارة؟ ليس عليه كفارة. من جامع امرأته المعذورة في ترك الصيام، المعذورة في الفطر، كما لو جامع امرأته حال مرضها، هي مريضة يجوز لها الفطر ولا لا؟ فجامعها، وجبت عليه الكفارة ولا تجب عليها الكفارة. واستفدنا من هذا أن المرأة إذا لم تكن معذورة وجبت الكفارة على الرجل وعلى المرأة جميعا، فيجب كفارة عليه وعليها. وأما إذا كانت المرأة معذورة فإنه لا تجب عليها الكفارة. وصورة المعذورة تشمل ما لو كانت معذورة في الفطر تمام كالمريضة، أو كانت كذلك مكرهة على الجماع فغصبها على ذلك وجامعها دون رضاها، رفضت وكذا جامعها، فهل عليها الكفارة؟ ليس عليها الكفارة. طيب ما تقولون فيما لو أكره الرجل على الجماع؟ المؤلف يقول أو كانت المرأة معذورة، لماذا لم يقل أو كان المجامع معذورا وإنما ذكر المرأة فقط؟ خرج مخرج الغالب ولا القيد معتبر؟ المذهب أن الرجل لو أكره على الجماع وجبت عليه الكفارة. ليش؟ قالوا لا يتصور الإكراه على الجماع من قبل الرجل، لا يتصور. ليش؟ قالوا لأن الذكر لا ينتشر إلا عن رغبة، صح ولا لا؟ الذكر لا ينتشر إلا عن رغبة، فلهذا يقولون إذا أكره لا يمكن أن ينتشر ذكره إذا كان كارها، فإذا انتشر ذكره دل على رغبته في ذلك وأنه لا يفعله فقط لدفع الإكراه، واضح؟ طيب، وعلى كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والحقيقة هذا يحتاج إلى نظر من الناحية الطبية، يحتاج نظر من الناحية الطبية. قال رحمه الله أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذا رجل سافر هو وامرأته تمام في أثناء النهار جيد ونووا الصوم، أو حتى لو أنهم مسافرين من أول، سواء كان في الحالة التي يباح فيها الفطر أو في الحالة التي يستحب فيها الفطر لكنهم نووا الصوم جيد، فبعد في أثناء الصوم جامع امرأته وهما معذوران في الفطر، فهل عليهما القضاء ولا لا؟ ها عليهما القضاء ولا ما عليهما؟ عليهما القضاء ما في إشكال، لكن هل عليهما كفارة؟ قال لك لا كفارة عليهما. وضحت؟ ها وضحت الشيخ عبد الله؟ إذا جامع من نوى الصوم في سفره فهل عليه الكفارة؟ ليس عليه كفارة لأنه يباح له الفطر. طيب الكفارة هل تتعدد بتعدد الجماع في رمضان؟ هذه مسألة، المسألة الثانية، هل تتعدد بتعدد الجماع في يوم واحد من أيام رمضان؟ المسألة الأولى، رجل حديث عهد بعرس نسأل الله السلام، فجامع في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ثم سألك فهل تتعدد الكفارة ثلاثة مرات ولا خلاص كفارة واحدة تسقط على الثلاثة؟ نقول لابد من ثلاث كفارات، واضح؟ هذه إذا تعددت في عدة أيام. طيب إذا تعدد الجماع في يوم واحد فهل تكفي كفارة واحدة؟ قال لك فيه تفصيل. كيف التفصيل؟ رجل جامع في أول النهار ثم تاب واستغفر وأعتق رقبة، راح لاحد من عبيده قال أعتقتك كفارة عن هذا الفعل، فرجع إلى بيته نادما ثم جامع مرة ثانية، هل عليه كفارة ثانية ولا تكفي الأولى؟ عليه كفارة ثانية، لأن الكفارة ما تكفر الشيء قبل ثبوته، ما تكون لأثر مستقبلي، لكنه لو جامع المرة الأولى ثم جامع مرة ثانية ثم استغفر وتاب وذهب وأعتق عبدا واحدا يجزئ عن الكفارتين ولا لا؟ يجزئ عنهما، وضحت؟ طيب وهذا معنى قول المؤلف وإن جامع في يومين، سأقرأ العبارة شوف، وإن جامع في يومين ففيها اثنتان، شوف آخر المسألة قال وفي الأولى اثنتان، صح ولا لا؟ الأولى اللي هي إيش؟ إن جامع في يومين، إذن وإن جامع في يومين ففيها اثنتان يعني كفارتان خلاص. وإن كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. لكن المؤلف صاغ العبارة بقوله وإن جامع في يومين هذه المسألة الأولى، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. تبغى تصيغ العبارة بشكل أوضح تقول وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. خلاص. طيب المسألة الثالثة، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم، اللي قلنا اعتق العبد ثم جامع مرة ثانية فكفارة ثانية، وهذا معنى قوله وإن جامع في وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، لازم كفارة ثانية. طيب المؤلف ذكر في أول الباب أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، صح ولا لا؟ طيب إيش رأيكم في من لزمه الإمساك وليس صائما؟ لأنه عندنا شخص يلزمه الإمساك ولا يصح صومه، صح ولا لا؟ قلنا مثل الحائض إذا طهرت، ومثل من بلغه الخبر في أثناء النهار، ومثل المسافر إذا وصل إلى البلد. فالرجل مسافر وصل إلى البلد مفطرا، هو ولنفرض المسألة في حال يجوز له الفطر، رجل كان حجزه بعد المغرب فأفطر من أول النهار، يجوز ولا لا وصوله إلى البلد في الحجز بعد المغرب وأفطر من أول النهار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. حصل رحلة مبكرة فطلع على الرحلة وصل البلد العصر مفطرا، يجب عليه الإمساك، صح ولا لا؟ دخل البيت وجامع امرأته، عليه القضاء، ما في إشكال أن عليه القضاء لأنه أصلا هو مفطر. لكن هل عليه الكفارة ولا نقول هو أصلا إيش؟ يعني هو جاي من سفر وزوجته طهرت من الحيض في ذاك اليوم، عشان تركب المسألة مضبوط، زوجته كانت قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم، يجب عليها الإمساك وليست صائمة لأنه ستقضي، صح؟ وهو كان مفطر وقدم إلى البلد فجامعها، فيه كفارة ولا ما في كفارة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني كذلك يجب عليه الكفارة. فالله يعينه شهرين متتابعين على المذهب، واضح؟ طيب ثم قال طيب لو أن المسألة العكس، الرجل جامع في أول النهار وهو في البلد ثم سافر في آخر النهار، يعني الآن هو في البلد قال أنا مسافر أصلا، ما هو يجوز لي إذا سافرت أني أفطر ولا لا؟ قلنا إن نوى مسافر وإن نوى الصوم ثم سافر يجوز له الفطر، صح؟ فهو بدأ الفطر من أول النهار، قال دام أني مسافر قبل ما يسافر يودع زوجته وسافر وجامعها، جامع امرأته في البلد ثم سافر، لما سافر أفطر، قال خلاص هذا اليوم أصلا محسوب علي محسوب، توجبون علي الكفارة ولا ما توجبون علي الكفارة؟ ألا تسقط الكفارة بسفره؟ تسقط ولا ما تسقط؟ لا تسقط. طيب لو كان معافى في أول النهار وجامع امرأته ثم مرض في آخر النهار، قال خلاص أنا مرضت، المريض يجوز له الفطر، تحسبون عليه كفارة؟ تجب عليه كفارة. وهذا معنى قول المؤلف وإن جامع وهو معافى ثم مرض لم تسقط، وإن جامع وهو معافى ثم مرض لم تسقط، أو جامع وهو عاقل ثم جن لم تسقط، أو جامع وهو مقيم ثم سافر لم تسقط. هذا معنى العبارة، هو قال وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر، مرض في صورة المعافى، وجن تحتاج تقدر لها تقول وإن جامع وهو عاقل ثم جن، والمسافر تقدر تقول وإن جامع وهو حاضر ثم سافر، تسقط لم تسقط الكفارة في جميع الصور الثلاث، وضحت؟ تمام. طيب قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهذا الذي ذكرناه في أول الباب، إذن الكفارة لا تجب إلا باجتماع أمرين، أن يكون المفطر الجماع، وأن يكون الزمن نهار رمضان، أن يكون المفطر الجماع وأن يكون الفطر في نهار رمضان. فإن كان المفطر غير الجماع لم تجب الكفارة، وإن كان المفطر الجماع لكن في غير نهار رمضان كصوم القضاء والكفارة فلا كفارة. واضح؟ طيب، ما هي كفارة الجماع؟ الكفارة هذه اللي من أول الباب نتكلم عنها ما بيناها، وش هي؟ قال: وهي، يعني كفارة الجماع في نهار رمضان، عتق رقبة. ما عنده رقبة، عتق رقبة يعني يعتق عبد من عبيده، ما عنده رقبة ولا يستطيع أن يشتري رقبة، ينتقل إلى الثاني، وهو قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصوم شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع، قال: لا رقبة عندي إلا رقبتي هذه. قالوا له: طيب صم شهرين. قال: ما عندي، ما أقدر أصوم رمضان، يلا يلا. تقرير طبي يقول إن هذا الرجال ما يتحمل صيام شهرين متتابعين. قالوا: أطعم مسكين. قال: ما في مسكين في البلد أفقر مني. وش نقول؟ ها؟ سقطت ولا تبقى في ذمته حتى يستطيع؟ هل نقول تبقى في ذمته حتى يقدر عليها، ولا تسقط عنه خلاص؟ ثمرة المسألة بعد سنة فتح الله عليه الرزق وصار غنيا، هل يجب عليه عتق رقبة أو إطعام مساكين ولا ما يجب؟ لا يجب. ولهذا قال المؤلف: فإن لم يجد إيش؟ سقطت. وهذه الكفارة الوحيدة التي تسقط، بقية الكفارات على المذهب إذا عجز عنها تبقى في ذمته حتى يقدر، فإن قدر وجبت. واضح؟ إلا هذا الموضع، إن لم يجد الكفارة سقطت عنه الكفارة. واضح يا مشايخ؟ هذا هو الموضع الوحيد في المذهب الذي تسقط فيه الكفارة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ما يكره في الصوم. الباب السابق ما يفسد الصوم، في أشياء إذا عملتها في أثناء الصوم هي لا تفسد لكنها مكروهة، وفي أشياء مباحة، تمام، في أشياء مستحبة سيبينها الآن. أما المكروهات قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. بلع الريق يفطر ولا لا؟ لا يفطر. يكره ولا ما يكره؟ لا. فصل، تقول: بلع الريق على السجية والطبيعة ما يكره، وإنما الذي يكره أن يجمع ريقه، قاعد يجمع الريق ثم يبلعه، يقول: ها يمكن خفف العطش. فهل يفسد الصوم؟ لا ما يفسد. طيب شو رأيكم لو جمع ريقه في كأس ثم شربه؟ ها، نسأل الله السلامة. قال: خلني أجمع الريق يدفن من أول النهار ثم شربه. ها؟ إيه. نعم. فما رأيكم؟ يفسد؟ نعم يفسد الصوم. الريق إذا خرج من الفم ثم أعاده فسد صوم، لكن إذا ابتلعه من الفم فهذا لا يفسد به الصوم. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: ويحرم بلع النخامة. طيب هذا الريق بالنسبة للنخامة، قالك أول شيء بلع النخامة محرم، لأن المذهب أنه يحرم على الإنسان تناول كل مستقذر، والنخامة مستقذرة فيحرم ابتلاعها. طيب هل يفسد الصوم بابتلاعها ولا لا؟ قال لك فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن خرجت إلى الفم، إن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها، فالفم حكمه حكم الخارج ولا حكمه حكم داخل البدن؟ حكمه حكم خارج البدن. ولهذا لو أخذ الصائم الماء وضعه في الفم وانتظر حتى أذن المغرب، قبل الأذان بدقيقتين أو بنصف دقيقة، وقال مرة عطشان بحط الماء في الفم أول ما يذن أبلع، فابتلعه بعد الأذان، يفسد الصوم ولا لا؟ لا يفسد الصوم، لا تروح تسوي الحركة هذه بكرة. طيب، لكن المقصود لا يفسد الصوم بها، واضح؟ لأن الفم من خارج البدن لا من داخله، ولهذا لو خرجت النخامة إلى الفم ثم بلعها فسد صومه، واضح؟ لكن لو كانت النخامة في داخل الدماغ فابتلع، تمام؟ ابتلعها من الداخل ما خرجت إلى الفم، يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم بها، لأنها في داخل البدن، انتقلت من موضع إلى موضع، وهذا معنى قول المؤلف ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. يعني النخامة إن ابتلعها بعد وصولها إلى الفم أفطر بها، وإلا فلا. واضح؟ واضح يا عبارة المؤلف؟ طيب، رجع إلى المكروهات. ايش رأيك في إنسان يذوق الطعام وحده في البيت، عندها عزومة، زوجها ما شاء الله عازم له 50 واحد في الفطور، بدأت تجهز الشربة ومشغولة في الفطور، نسيت، شكت، هل وضعت ملح في الشربة ولا لا؟ تبني على اليقين ولا تبني على غلبة الظن؟ قال يجوز لها أن تذوق الطعام، يعني تأخذ صحن ولا نص صحن ولا ملعقة، ذوق الطعام تضعه على اللسان من دون ابتلاع، فإن ابتلعت فسد صومها، لكن تضع على اللسان تقولي صح ما في ملح، ثم تلفظه، لا يفسد صومها بذلك. واضح؟ وهذا معنى ويكره ذوق الطعام، لكنه عندكم شيء بعد ويكره ذوق الطعام؟ بلا حاجة. عندك نسخة الشيخ؟ ما في بلا حاجة، نسخة الشيخ القاسم. ويكره ذوق الطعام، والمذهب الكراهة مقيدة بعدم الحاجة، فإن وجدت الحاجة فلا كراهة. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، مثل صاحب المرأة هذه في حاجة ولا ما في؟ إذن لا كراهة. لكن واحد ملبوف قبل المغرب يقول بشوف طعم الشربة ذي، أخذ ذاقها، يكره ولا ما يكره؟ يكره، ولا يفسد صومه وإن لم يبتلع. واضح؟ قال وإن وجد، ثم قال وإن وجد طعمها، طعم الطعام الذي تذوقه في حلقه أفطر، يعني إذا ذاق الطعام ثم وجد طعمه في الحلق أفطر. كذلك يكره مضغ علك قوي. وش العلك؟ معروف العلك ولا لا؟ العلك معروف؟ معروف. اللبان، طيب ما حكم مضغ اللبان أو العلك؟ قال لك عندنا نوعان، النوع الأول العلك القوي، والثاني العلك المتحلل. فما حكم العلك القوي؟ العلك القوي هو الذي لا يتحلل منه شيء. أعطيكم مثال، واحد أخذ علك من قبل أذان الفجر بساعة وهو يمضغ فيه، يأذن الفجر ولم يبق فيه شيء يتحلل ولا يدخل إلى الجوف، صح ولا لا؟ يصير بس كأنها بلاستيكة يمضغها، صح؟ فاستمر في مضغها بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟ يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم. ما الحكم؟ يكره، يكره. هذا معنى قول المؤلف ويكره مضغ علك قوي. طيب العلك المتحلل اللي يتحلل منه السكر أو غير السكر؟ قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. يقول العلك المتحلل لا يجوز أن تأكله، لأنه إذا ابتلعت الريق دخل إلى جوفك شيء، أما لو مضغه ولفظه من غير ابتلاع الريق فلا يحرم على كلام المؤلف. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب، عندنا القبلة لها أحوال، المؤلف ذكر هنا حالة وهي القبلة لمن تحرك شهوته، عكسها القبلة لمن لا تحرك شهوته. زوجته مريضة وعلى الفراش وقبلها قبلة رحمة لا تتحرك شهوته بذلك، يعرف أنه لو قبلها ما تتحرك الشهوة بذلك، فما حكمها القبلة لمن لا تحرك شهوته؟ مباحة. والقبلة لمن تتحرك شهوته مكروهة. طيب القبلة لمن يعلم أنه إذا قبل أمذى، هذا مو بس تحرك الشهوة، هذا فوق تحرك الشهوة، تحرك الشهوة مع إيش؟ المذي. يباح ولا يكره ولا يحرم؟ نعم، على المذهب يحرم. ليش؟ لأنه سبق معنا أنها من المفطرات. نعم، أنه إذا باشر فأمذى فسد صومه، صح ولا لا؟ طيب إذا كان يعلم أنه لو قبل أنزل، من باب أولى يحرم. فإن كان يعلم أنه لو قبل جامع، يقول إذا قبل ما يتحمل ويجامع، أعوذ بالله، فما الحكم؟ ها، يحرم. واضح؟ إذن القبلة تارة تباح وتارة تكره وتارة تحرم، فمتى تباح؟ لمن لا تحرك شهوته. ومتى تكره؟ لمن تتحرك شهوته من غير مذي ولا مني. ومتى تحرم؟ لمن تتحرك شهوته مع المذي أو المني أو الجماع أو الجماع. واضح؟ طيب، تمام شايخ. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم في الصوم وفي غيره، ولكن اجتنابها في الصوم آكد. وهل يفطر بها ولا ما يفطر؟ لا يفطر بها. طيب، إذا شتم قلنا يحرم الشتم، لكن إذا شتم يستحب له وسن لمن شتم قوله إني صائم. هذا سنن، بدأ الآن في السنن. يستحب أول شيء أن تقول إني صائم إذا سابه أحد أو شاتمه. الشيء الثاني مما يستحب، يستحب تأخير سحور، فيؤخر السحور. ومتى يبدأ وقت السحور؟ من المذهب من نصف الليل، يجزئ السحور من بعد منتصف الليل، وتأخيره أفضل، يعني يجعله في آخر الليل قبل طلوع الفجر، هذا المستحب. طيب، ويستحب أيضا الثالث من السنن، قال: وتعجيل فطر. هذا هو الثالث، بأن يبادر إلى الإفطار عقب غروب الشمس. ومن السنن أيضا الرابع، أن يكون فطره على رطب. قال: وتعجيل فطر على رطب. هذا هو الرابع، أن يكون الفطر على رطب. فإن لم يجد، فإن عدم الرطب فعلى تمر، فإن عدم التمر فما فعلى ماء. وأيضا الخامس من السنن قول ما ورد عند الإفطار، أن يقول ما ورد عند الإفطار. وقد وردت أحاديث في هذا، منها طبعا التسمية بسم الله، هذا ما فيه إشكال. وأيضا أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا من السنن، وهو السادس، أن وهذا السادس من السنن يتعلق بمن عليه قضاء، يستحب أن يكون قضاؤه متتابعا. عليك 3 أيام يستحب تصومها متتابعة إذا كان عليك قضاء من رمضان. طيب، وهل يجب التتابع ولا ما يجب؟ لا يجب التتابع. إيش رأيكم لو كان عليه صيام 3 أيام وباقي على رمضان 3 أيام؟ يجب حينئذ التتابع، لأنه يجب القضاء قبل رمضان الآخر، وهذا معنى قول المؤلف: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. يعني لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. طيب، لو فعل ذلك وأخر من غير عذر، إن أخر لعذر، أولا أخر القضاء لعذر، مريض ما يستطيع ولا شفي إلا في أول يوم من رمضان، فهل عليه شيء غير القضاء؟ ليس عليه إلا القضاء. وأما إن كان من غير عذر، قال: فإن فعل، يعني فإن أخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. كل يوم تأخر فيه ولم يصوم حتى جاء رمضان الآخر، فعليه بعد ما ينتهي رمضان أن يقضي، وعليه أيضا أن يطعم عن كل يوم مسكينا. واضح ولا ما هو واضح؟ هذا المذهب. نعم، وضحت. طيب، فإن مات تسقط هذا، يسقط هذا الإطعام ولا يخرج من تركته؟ يخرج من تركته، وهذا معنى قول المؤلف: وإن مات. فإن فعل فعليه، ترى هذه مسألة في صياغتها تحتاج فهم، فإن ما فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات، نقطة، يعني وإن مات فيبقى الإطعام واجبا في التركة، واضح؟ طيب، ثم ابدأ من أول السطر، ولو بعد رمضان آخر، ولو بعد رمضان آخر، تتعلق بالموت؟ لا، تتعلق بالمسألة كلها، يعني فعليه، قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ولو أخره بعد رمضان آخر، عليه ثلاثة أيام لم يصمها حتى جاء رمضان اللي بعده، وتركها أيضا حتى جاء رمضان الثاني والثالث والرابع، فهل تتكرر كفارة بتكرر الرمضانات، ولا هي إطعام مسكين ولو بعد رمضان آخر؟ شو الجواب؟ إطعام مسكين ولو بعد رمضان آخر. وضحت صياغة العبارة؟ خلينا نصيغ العبارة نفكها كذا بشكل واضح، فنقول فإن فعل يعني فإن أخر القضاء فعليه، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين واحد لكل يوم ولو أخره إلى ما بعد رمضان آخر، ولا تسقط الكفارة وإن مات فتخرج من تركته. هذه صياغة عبارة المؤلف، اتضحت شيخ عبد الله؟ اتضحت شيخ بندر؟ واضحة شيخ عمر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وإن مات وعليه صوم، عندي بالتنوين، والشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع قال بدون تنوين، فتكون العبارة وإن مات، مشكلة ما معي قلم أنا، في حد عنده شيء زايد يا شيخ؟ طيب سجلها ورجع، بس عشان إيش ملاحظات نكتبها ما تضيع. إذا في بديل خلاص. طيب، قال رحمه الله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، أي لا، هنا النسخة بنذر، أنتم عندكم بنذر ولا نذر؟ نذر، في الهامش نسخة أخرى، في نسخة بنذر، بنذر، خلاص ممتاز. إذن إذا قلت بنذر فلا إشكال في التنوين، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. من مات وعليه صوم فلا يخلو، إما أن يكون هذا الصوم، طبعا نتكلم عليه صوم يعني واجب ولا مستحب؟ واجب، ما في إشكال، لا يقال عليه صوم إذا كان مستحب. من مات وعليه صوم واجب فلا يخلو، إما أن يكون واجبا بكفارة أو بنذر أو برمضان، فهل يجب على وليه القضاء؟ قال لك لا يجب القضاء في الصور الثلاث كلها، خلاص. طيب، هل يستحب للولي القضاء؟ قال لك يستحب للولي القضاء في صورة واحدة فقط، وهي صيام النذر. طيب، بقية العبادات غير الصوم نفس الحكم، فمن مات وعليه صلاة فرض، ما صلى الظهر والعصر ومات بعد المغرب، يصلى عنه؟ لا يصلى عنه. طيب من مات وعليه صلاة نذر قال لله علي نذر أن أصلي في المسجد الحرام، فهل يجب على الولي أن يصلي عنه؟ قال إيش؟ يستحب ذلك ولا يجب، وهذا معنى قوله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر. وكلمة بنذر ترجع إلى الأربعة كلها، الصوم والحج والاعتكاف والصلاة، استحب لوليه قضاؤه، وعلم من ذلك أن ذلك ليس بواجب وإنما هو مستحب. يستحب الصوم هنا ولا ما يستحب؟ فيكون الصوم هنا صوم فرض بالنسبة للولي ولا صوم تطوع؟ ها، يستحب تطوع، ولهذا قال المؤلف باب صلاة التطوع. خلاص، أنا أحب دائما إذا طال الوقت الناس يتوقعون منك التوقف، أني أربط المسألة في آخر الباب بالباب الذي بعده عشان يحس أنه لسه تونا في نفس المسألة. ما حتى مرة كنت أشرح لهم باب الحضانة وبعده كتاب الجنايات في آخر كتاب الأسرة، قلت فإذا اختلف، انتهينا من أحكام الحضانة، إذا اختلف الأب والأم في حضانة الطفل فطالبت بها الأم، طالب الأب فأخذت الأم حجرا كبيرا ورمته على الأب فمات، فهل هذا يعتبر قتل عمد ولا خطأ؟ أجاب المؤلف عن ذلك بقوله كتاب الجنايات القتل ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. فما هو العمد؟ قال فالطالب يحس أنه لسه الحين في باب الحضانة. طيب، فقال المؤلف باب صلاة التطوع. ما هو باب صيام التطوع؟ ما هو صوم التطوع؟ سيذكر في هذا الباب الصوم المستحب والصوم المكروه والصوم المحرم. طيب والصوم الواجب؟ سبق ذكره. أما الصوم المستحب فقال يسن صيام أيام البيض. الأيام البيض ولا أيام البيض؟ أيام البيض. إيش معنى أيام البيض؟ هنا حذف المضاف، هي الأصل أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. ليش سميت الليالي هذه بيض؟ 13 و14 و15، ليش هذه الليالي الثلاث بيض؟ لأن البدر فيها مكتمل، سميت بيض لبيضاض هلالها، فسميت الأيام أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، وهي 13 و14 و15. ويسن أيضا صيام الاثنين، وكذلك صيام الخميس، وكذلك صيام ست من شوال، وكذلك صيام شهر المحرم، صيام شهر المحرم. وآكد أيام المحرم عاشوراء وهو العاشر ثم التاسع. وعلم من هذا أنه لو صام العاشر وحده يستحب من غير كراهة ولا ما يستحب؟ يستحب، ويحصل فضيلة عاشوراء من غير كراهة، ولكن يستحب أن يضيف إليه التاسع. ويستحب أيضا صيام تسع ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام اللي هي إيش؟ عشر ذي الحجة. طيب ليش ما قال عشر ذي الحجة؟ ليش تسع بس؟ ها؟ سيأتي العاشر حكمه اللي هو يوم النحر أنه يحرم صومه، ولهذا قال تسع ذي الحجة ويوم عرفة، وهذا من عطف الخاص على العام. عندكم أؤكدها يوم عرفة ويوم عرفة، وهو من تسع ذي الحجة ولا ما هو من تسع ذي الحجة؟ وهو من تسع ذي الحجة، هو التاسع منها، ولكن خصه لأنه أؤكدها. ويوم عرفة مستحب صيامه إلا للحاج، ولهذا قال ويوم عرفة لغير حاج بها. ليش ما يقول يوم عرفة لغير الحاج وانتهت المسألة؟ يتصور حاج ليس بها؟ ها؟ تعرفون عروة بن المضرس الطائي ولا ما تعرفون؟ ها؟ من جماعتكم يا شيخ؟ ها؟ أنت طائي يا شيخ؟ على هذا الصحيح. طيب، عروة بن المضرس الطائي هذا يوم عرفة وين كان؟ خارج عرفة، خرج من جبل طيب وين التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج حاج يبغى يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وين لحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى معه الفجر في مزدلفة. قال: يا رسول الله، جئت من جبل طي حايل ولا أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا ولا واديا إلا هللت عليه وكبرت. كل ما شاف جبل قال يمكن هذه عرفة، بسم الله، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. مر على عرفة ولا لا؟ مر على عرفة، لكن قد يكون بعد غروب الشمس. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه فجر مزدلف وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تلفته. أنا أعطيك مثال واضح. عندنا ناس من أهل جدة يجلس في جدة إلى مغرب عرفة، يفطر ثم يلبي ويروح، يلحق الحج ولا لا؟ يلحق الحج، لأن عرفة مستمر إلى الفجر كما سيأتي معكم. فهل يصوم عرفة ولا يجلس يفطر في البيت؟ يصوم، واضح؟ قال: ويوم عرفة لغير حاج بها. ثم قال: وأفضله، يعني أفضل الصوم المسنون، صوم يوم وفطر يوم الذي هو صيام داود. ثم انتقل إلى ما يكره من الصيام فقال: ويكره إفراد رجب بأن يخصه بالصيام كاملا دون بقية الشهور، والجمعة، يعني ويكره إفراد الجمعة بأن يصومها دون أن يصوم الخميس ولا السبت، ويكره إفراد السبت بأن يصوم السبت دون الجمعة ودون الأحد، ويكره إفراد الشك، وإفراد الشك أن يصومه ولا يصوم يوما بعده ولا لا؟ إفراد الجمعة أن يصوم الجمعة وما يصوم يوم قبلها ولا بعدها، وإفراد السبت كذلك أن يصوم السبت ولا يصوم يوم قبله ولا بعده، وإفراد الشك، ها؟ لا، يكره إفراد الشك، بس المراد بالإفراد هنا أن يخصه بالصوم دون أن يوافق عادة، فلو صام يوم الشك لموافقته لعادة يكره ولا ما يكره؟ ها؟ لا يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، واضح؟ قال: وعيد الكفار بصوم، فيخص عيد الكفار بالصيام أيضا يكره. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يحرم من الصيام فقال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، وهي إيش؟ وش أيام التشريق؟ كم تاريخها؟ 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. طيب المؤلف قال: ويسن صيام أيام البيض. طيب في ذي الحجة يصوم أيام البيض 13 و14 و15 ولا لا؟ نقول: لا يجوز أن يصوم 13 من ذي الحجة، وهذا تخصيص للكلام السابق. قال: وأيام التشريق ولو في فرض، يعني ولو كان قضاء عليه قضاء من رمضان، قال: خليني أبادر على طول أول ما يخلص رمضان أصوم الأول من العيد، يجوز؟ لا يجوز ولو في فرض. طيب أيام التشريق، قال: بقضي رمضان في أيام التشريق، يجوز؟ ها؟ لا يجوز، إلا في حالة واحدة خاصة بأيام التشريق وليست بالعيدين. إيش هي؟ قال: إلا عن دم متعة وقران. وصورة المسألة: إنسان حج متمتعا أو حج قارنا ولم يجد الهدي، عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، صح؟ قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. كيف يصوم 3 أيام في الحج وهو قد أحرم يوم عرفة في الليل؟ أو خلينا نقول أحرم يوم عرفة في الصباح، راح أخذ عمره متمتعا بها للحج وتحلل منها وراح لعرفة قبل الزوال، كيف يصوم عرفة؟ كيف يصوم 3 أيام في الحج؟ يوم عرفة من أول النهار أصلا ما كان محرم، ما يمكن يصوم، صح؟ صح؟ وش يبقى له؟ العيد وأيام التشريق. فهل يصوم العيد؟ لا، يصوم ثلاثة أيام التشريق. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى قاعدة تدخل في باب الصوم وفي غيره من الأبواب، وهي قاعدة يريد أن يقول لك المؤلف: من دخل في صوم نفل فهل يجوز له أن يفطر ولا ما يجوز؟ المتطوع أمير نفسه، يجوز له أن يفطر، لكن من دخل في فرض في قضاء رمضان، نحن قلنا إن قضاء رمضان موسع ولا مضيق؟ يجوز أن يصوم قضاء رمضان إلى رمضان الآخر، عندك عشر، عندك 11 شهر، صح؟ رزق ذلك. طيب أخر، يجوز؟ يجوز. طيب قال: لا، أنا سأعجل، ثاني يوم من شوال أصبح صائما عن قضاء فرضه، يوم أصبح صائم قالوا: ترى اليوم العزيمة عند فلان، عمك فلان عزيمة الغداء عنده، قال: والله ما دريت أنا أصبحت صائم، هل يجوز له يتغدى ولا يحضر ويدعي لهم من غير ما يتغدى؟ ها؟ لا يجوز. قال المؤلف: ومن دخل في فرض موسع مثل إيش؟ مثل قضاء رمضان، حرم قطعه، ما يجوز يقطع. قال ابن قدامة في المغني: بلا خلاف نعلمه. واحدة مثلا أفطرت أيام من رمضان بسبب الحيض، فجاء التقضي في يوم القضاء، كان الغداء ذاك اليوم أكلة متميزة، قالت: خلني أفطر والحمد لله ملحقين، يجوز؟ لا يجوز. قال ابن قدامة: بلا خلاف أعلمه. واضح؟ ما يجوز، إذا بدأت خلاص يجب أن تكمل. طيب، والنفل؟ قال: ولا يلزم في النفل، النفل لا يلزم الاستمرار فيه ويجوز قطعه. طيب، الفرض إذا أفسدته يجب القضاء، صح؟ والنفل إذا أفسدته لا يجب القضاء، ولهذا قال: ولا قضاء فاسده، فلا يجب قضاء الفاسد من النفل إلا الحج في المسألتين، إلا الحج في المسألتين. فالحج إذا كان نفلا لا يجوز قطعه ويلزم قضاء فاسده، لا يجوز قطع. واحد حج 20 مرة، رقم 21 راح شاف الزحام كذا، قال: هونا ورجع بعدما دخل في الإحرام والنسك، يجوز؟ لا يجوز، يجب عليه الاستمرار وأتم الحج والعمرة. طيب، أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول وهو حج نافلة، يلزمه القضاء من السنة القادمة مع أنه حج نافلة، صح ولا لا؟ يلزمه القضاء، ولا أدري يعطونه تصريح ولا لا، خاف ما يعطونه تصريح، لكن يلزمه القضاء من قابل. طيب، ثم انتقل إلى مسألة تتعلق برمضان وهي ليلة القدر. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، يعني الأوتار من الليالي، وليلة 27 أبلغ. إذن عندنا 3 مراتب، المرتبة الأولى العشر الأواخر ترجى فيها، وآكدها هذه الرتبة الثانية الأوتار، والآكد من الأوتار 27. قال: ويدعو فيها بما ورد، وهو قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب، العشر الأخير ترجى فيها ليلة القدر، صح؟ تحريا لليلة القدر ينبغي أن يعتكف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لم يحدده بوقت لكنه لزوم المسجد، ولهذا يصح الاعتكاف لو 3 ساعات جلس في المسجد يصح أن ينوي الاعتكاف لأنه لازم المسجد. طيب، لو جاء الرجال ما حصل فندق في الديرة، قال: بدخل أنام بكرة الصباح، أدخل أنام في المسجد بكرة الصباح إيش؟ قبل الفجر أمسك الخط، يكون معتكفا ولا لا؟ ها؟ لا، لا يكون معتكفا، لأن حقيقة الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله. صاحبنا أخذ المخدة حطها دخل المسجد، نام صحي من النوم خرج من المسجد، هذا ليس اعتكافا، لأن الاعتكاف هو لزوم مسجد لإيش؟ لطاعة الله. واضح؟ ما حكم الاعتكاف؟ الاعتكاف تارة يكون مسنونا وهذا هو الأصل، وتارة يكون واجبا. قال مسنون، تمام، هذا هو الأصل. ثم قال بعدها ويلزمان بالنذر، فالاعتكاف يكون واجبا متى؟ إذا نذر، قال لله علي نذر أن أعتكف يصير واجب. طيب هل الاعتكاف يشترط فيه الصوم؟ لا يشترط. قال ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، يعني يلزم الاعتكاف بالنذر ويلزم الصوم بالنذر، ويلزم الاعتكاف ويلزم أن يعتكف صائما لو نذر ذلك. فلو قال لله علي نذر أن أعتكف صائما لزمه أن يعتكف صائما. واضح؟ طيب المسجد الذي يعتكف فيه هل يصح الإنسان يعتكف في غير المسجد أولا؟ قال لك لا. قال ولا يصح إلا في مسجد. كل مسجد؟ نعم كل مسجد، حتى لو كان مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة، قال والله فيه في الصحراء الفلانية ديرة هجرها أهلها وفيها مسجد وأنا أبغى أتفرغ وأعتكف هناك في ذلك المسجد لا تقام فيه الجماعة، يصح؟ فصل المؤلف، الأصل أنه يصح. قال تصح ولا تصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه الجماعة، إلا المرأة. إذن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة يصح فيه اعتكاف من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة، وأما من تجب عليه الجماعة كالرجل فلا يصح اعتكافه فيه. ليش ما يصح؟ لأن الاعتكاف سنة فلا يجوز أن يكون بترك واجب. وقوله يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة، وليس المراد تقام فيه الجمعة، فيصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. طيب ما رأيكم لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة من طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال؟ رجل راح المسجد، المساجد لا تقام فيه الجماعة، اعتكف فيه من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 11، يصح؟ تجب عليه الجماعة في وقت الاعتكاف، لا يتخلله صلاة جماعة فيصح الاعتكاف. واضح؟ ليش؟ لأن المنع من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة هو لمراعاة الجماعة، فإذا لم يؤدي لم يتنافى مع الجماعة صح الاعتكاف فيه. واضح؟ طيب وإن كانت المسجد يعتكف فيه ولا تقام فيه الجمعة وهو قد اعتكف 10 أيام يتخللها الجمعة، يصح الاعتكاف؟ نقول يصح الاعتكاف، ويخرج لصلاة الجمعة، وخروجه لصلاة الجمعة خروج لأمر من الأمور الضرورية أو الحاجية فلا يقطع الاعتكاف كما سيأتي. واضح؟ قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة ما تجب عليها الجماعة، ولو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة صح اعتكافها في كل مسجد سوى مسجد بيتها. كيف يعني مسجد بيتها؟ لو في البيت عندهم حاطين غرفة قالوا هذه الغرفة اللي نصلي فيها، صار المرأة أحيانا تتخذ لها غرفة تصلي فيها وتقوم فيها الليل تعتبرها مسجدها، فهل هذا يصح الاعتكاف فيه؟ نقول لا، ما يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس مسجدا بالمعنى الشرعي. طيب الاعتكاف إذا نذره وجب عليه ولا لا؟ ها؟ يجب عليه. طيب لو نذر اعتكافا في مسجد الفرقان في الخفجي، ها، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ قال لك يجب عليه الوفاء بنذر الاعتكاف ولا يجب عليه الوفاء بتحديد المسجد. فلو اعتكف في مسجد بلال بن رباح، في بلال بن رباح أظن، صح؟ صح اللي كنا صلينا فيه الجمعة ذاك اليوم ولا؟ ولا وش اسمه المسجد الثاني؟ الدورة الماضية وين كانت؟ حذيفة بن اليمن. فنذر قال لله علي أن اعتكف في مسجد الفرقان، بعدين قال لا والله حذيفة بن اليمن أقرب من البيت فاعتكف فيه، يصح ولا لا؟ يصح، ويعتبر قد وفى بنذره ولا يجب عليه الوفاء بتحديد المسجد، إلا إذا كان ذلك في أحد المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد المدينة ومسجد الأقصى. فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام وجب عليه الوفاء بنذره. فلو اعتكف في مسجد الفرقان لم يصح. طيب لو قال لله علي نذر أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصح؟ لو اعتكف في مسجد الفرقان لا يكون لا يصح أن لا يوفي بنذره. طيب لو اعتكف في المسجد الحرام وهو قد نذر اعتكاف في المسجد النبوي ها يصح ذلك لأنه ارتقى إلى الأفضل. طيب لو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد النبوي يصح. وهذا معنى قول المؤلف ومن نذره يعني نذر الاعتكاف أو الصلاة أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه. شوف في جملة معترضة بس أنا تجاوزها عشان تتضح العبارة. ومن نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه. طيب وإن نذره في واحد من المساجد الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة في المسجد الأقصى تمام فما الحكم؟ قال إن عين الأفضل منها وهو المسجد الحرام لم يجز في ما دونه وهو المسجد النبوي والمسجد الأقصى. وعكسه بعكسه فإن عين المفضول منها جاز في الأفضل. فلو عين المسجد الأقصى جاز في المسجد النبوي وجاز في المسجد الحرام، وإن عين المسجد النبوي جاز في المسجد النبوي وجاز في المسجد الحرام ولا يجوز في الأقصى، وإن عين المسجد الحرام لم يجوز في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى. واضح؟ طيب إذن هذا هو المسألة. طيب إن حدد زمانا معينا فقال لله علي نذر أن أعتكف في العشر الأواخر، فمتى يدخل المعتكف؟ قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، يدخل قبل غروب الشمس حتى يحصل له اعتكاف العشر الأواخر كله. وهذا معنى قوله ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى قبل غروب الشمس وخرج بعد آخره. فمتى يخرج إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر؟ بغروب الشمس ليلة العيد خلاص. ويستحب له أن يبقى إلى أن يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد، وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. وين ذكر المؤلف هذه المسألة؟ ذكرها ولا ما ذكرها؟ ذكرها في باب صلاة العيد خلاص. قال في باب صلاة العيد، شوف افتحوا في صلاة العيد، قال رحمه الله تعالى ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. إلا المعتكف فإنه يخرج من معتكفه إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافه. واضح؟ طيب ما هي الأشياء التي يجوز للمعتكف أن يخرج من أجلها وما هي الأشياء التي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من أجلها؟ الأصل أن الاعتكاف هو لزوم المسجد، والخروج من المسجد ينافي الاعتكاف، صح ولا لا؟ ولهذا قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، وهي الضرورات والحاجات. مثل إيش؟ لو خرج الإنسان ما في موية في المسجد وبيموت من العطش فخرج للماء يجوز؟ ها ضروري. خرج لقضاء الحاجة يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب قالوا الموية موجودة عندك، ترامس زمزم ما أكثر منها، والتمر موجود يدخل إلى المسجد، الأسودان التمر والماء موجودة، فهل يجوز أن يخرج؟ وحتى الزبادي كمان موجود والدقة في المسجد النبوي والشريك، فهل يقول والله يا أخي أنا ما أقدر صراحة أتحمل زي كذا، لازم أتسحر رز ودجاج على الأقل إن كان ما كان رز ولحم، فهل يجوز له أن يخرج من المسجد ليأكل رز ودجاج ولا ما يجوز؟ إيش رأيكم؟ ولا يبطل اعتكافه إذا خرج؟ لا بد منه؟ نعم. له بد منه؟ كل الناس لهم بد منه؟ على حسب الإنسان. فإن كان الإنسان ما يستطيع ويشق عليه الاقتصار على التمر والماء كما هو حال أكثر الناس من أهل الأموال الأغنياء، ما يقدر تقول له تمر وماء، يقول لا والله هو أنت ماني معتكف، ما قدر، صح ولا لا؟ فنقول له أن يخرج، ويجوز له أن يخرج لأجل هذا. طيب لو كان يوضع في الساحة الرز والدجاج يجيبونه للساحة، أو البروست يجي إلى الساحة، فهل الخروج إلى الساحة خروج من المسجد ولا خروج إلى جزء من أجزاء المسجد؟ نفرق. المذهب يفرق بين الساحة المسورة، فهذه من المسجد، كساحة المسجد النبوي اليوم مسورة ولها أبواب، صح؟ إذن هي من المسجد على المذهب. وأما ساحة المسجد الذي ليست بمسورة، إذا كانت الساحة غير مسورة فالخروج إليها خروج من المسجد، فلا يجوز إلا لحاجة، مثل ساحة المسجد الحرام في الأغلب، وإلا في بعض الأجزاء فيها سور، لكن في الأغلب أنها غير مسورة، فالخروج إليها خروج من المسجد على المذهب. قال الناظم: وإن تسل يا صاحي عن ذي الرحبة، هذه يسمونها رحبة المسجد، وإن تسل يا صاحي هل ذي الرحبة أحكام مسجد بها مصطحبة، فإن تكن بحائط وبابي فإنها منه على الصواب، إذا كان لها حائط وباب فهي منه. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد منه، ولا يعود مريضا. طيب هل يخرج لعيادة المريض؟ قال لك لا، ما يخرج لعيادة المريض. طيب هل يخرج للجنازة؟ قال: ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. وهذه مسألة، وهي الاشتراط في الاعتكاف. هل يجوز يقول لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر وأشترط الخروج إلى زيارة المريض ولشهود الجنازة؟ يصح كذا ولا لا؟ يصح، إذا اشترط يجوز له أن يخرج، وإن لم يشترط فإن كان الاعتكاف غير منذور كالاعتكاف المستحب جاز له أن يخرج ولا ما يجوز أن يخرج؟ واحد معتكف استحباب من غير نذر تطوع خرج للجنازة أو خرج لعيادة مريض، يجوز ولا ما يجوز؟ ارجع للباب الذي قبله. قال المؤلف: ولا يلزم في النفل، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، فيجوز له أن يخرج وينقطع اعتكافه بالخروج. إذن يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، ولكن ينقطع الاعتكاف، واضح؟ يجوز ولكن ينقطع الاعتكاف. فإذا تبع الجنازة ثم رجع بنية الاعتكاف صار اعتكافا آخر، ويكون اعتكف هناك نص يوم وهنا اعتكف نص يوم، ويصح اعتكاف نص يوم ولا لا؟ يصح. قال رحمه الله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. بماذا يفسد الاعتكاف؟ يفسد الاعتكاف بالوطئ في الفرج. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهل عليه كفارة؟ إن كان الاعتكاف مستحبا فلا كفارة في ذلك، ويستحب اشتغاله بالقرب يسقي الناس الماء، ولا بالقرب، يستحب اشتغاله بالقرب يسقي الناس الماء، ولا بالقرب؟ بالقرب. بالمناسبة في الزاد في باب التيمم، افتحوا باب التيمم، شفتوا باب التيمم في كتاب الطهارة، شوف يقول: ويجب طلب الماء، يعني بعد يمكن 6 سطور من بداية الباب، قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. واحد كان يسمع عند الزاد، كان يسمع كذا يقول: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإن نسي. قلت: نعم شيخ، عيد. قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. كنت معنى قربه ودلاله؟ كان يعني يتأكد القرب فيها موية ولا لا؟ كان باقي موية عشان يتوضأ فيها. كتب دلاله قال دلات القهوة يمكن سبحان الله فيها موية ولا شيء. والعبارة ويجب طلب الماء في رحله وقربه يعني الأماكن القريبة، فهو خلها قربه. وبدلالة يعني يسأل الناس يدلونه على الماء، خلها بدلاله. ولهذا يقولون من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، حتى شرحها بعد يعني. نعم. قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. فالاعتكاف يجتنب ما لا يعني. ما بعض الناس إذا اعتكف يشتغل بالواتساب وبالتويتر، وكل ما شاف واحد قال ما شاء الله أنتم من وين وجايين لوحدك ولا مع الأهل ووين نزلتم بأي فندق، ويضيع الاعتكاف. فيستحب الإنسان أن يشتغل في الاعتكاف بما يعنيه ويدع ما لا يعنيه، وهذا في الاعتكاف آكد، وإلا فلينبغي في كل حياته أن لا يشتغل إلا بما يعنيه، وأما في الاعتكاف فهو آكد. ولهذا كان السلف في إذا اعتكفوا يشتغلون بالصلاة وقراءة القرآن، وكذلك في الحج في الإحرام إذا أحرم ما يتكلمون إلا بذكر الله. ولهذا قال المؤلف كتاب المناسك يكفي ولا؟ طيب، هذا ما يتعلق بكتاب الصوم، وإن شاء الله غدا نبدأ بكتاب الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في سؤال؟